إذا أنا أنتم مثلا هنا أمامي الإخوان هنا خلفي لو التفت يصير هذا خلف وهذا أمامي يعني أشياء ولهذا يطلق الوراء على القدام وعلى الأمام وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وراهم فين بدراعه عنه وراهم يعني قدامهم أمامهم ما المقصود يعلم بين أيديهم وخلفهم أي يعلم كل ما يعملونه يعني علمه محيط بهم هذا هو هذا المقصود يعني علم الله محيط بهم فقبل أن يخلقوا بعد أن خلقوا بعد أن ماتوا كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى ما رأيكم إذا قيل إذا ذكر أمر غير جيد يعني بعبارة أخرى أمر مكروه فقال أحدكم لا قدر الله مثل الرسوب في الاختبار يقول واحد لو أنا رسبت لا قدر الله فإنه يكون هذا مصيبة علي أو كذا ما حكم هذا الكلام لا قدر الله إيش رأيكم يجوز ولا ما يجوز ليش يجوز أنا ما ندري دعاء نعم لا يرد القضاء إلا الدعاء إذا دعيت أن الله لا يقضي عليك ما في شيء بل في حديث في هذا ولا ما في اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء استعيذ بالله من سوء القضاء يعني تقول يا رب لا تقضي علي الشر اقضي لي الخير فما في شيء نعم أي كتب موجود عندي هنا كان اسمه من أجل الكتاب وليس اسمه إن شاء الله بعدين يقول الأخ ما رأيكم في الصدفة نحتج بقانون نيوتن أنا عندما كان نائما فسقط التفاحة وبعد دراسة انتج قانون الجاذبية هذه قدرة بالنسبة لنيوتن يعني نيوتن ما خلق الجاذبية اكتشف مع أن الكلام من قبله موجود في كتب العلماء المسلمين الكلام عن الجذب والجاذبية من قبله فهو لما انطاحت التفاحة مثلا وقدر عليه اكتشفها ما في يقول غير فوضى نرجع نفس الفوضى السابقة نيوتن قدرة لكن القانون هذا ثم جعلها الله سبحانه وتعالى ايضا هذا بعض الاخوان الطلاب يذكرون ان في المدرسه في مدرستهم مدرس يبدو ان حصه نشاط يذهب بهم الى غرفه يوجد فيها فيديو وتلفزيون ويجعلهم ينظر الى برامج علميه مصحوبه بالموسيقى وبعض النساء المتدرجات لماذا تنصحني ادخل واستمع ام اترك القاعه واخرج انصحك ان تبلغ التوعيه الاسلاميه في اداره التعليم بأن تزيل هذا المنكر لا يكفي أنك أنت ما تحضر يجب أن يزال هذا المنكر وإذا كانت أفلام علمية فلا بد أن تخلو من المحرمات وتقطع منها الأمور المحرمة خسرت ما شاء الله وهي نبغى تذبح مثلا هذا السؤال يعني ما حكم الذبيحة التي تذبح للموالد والأموات عند القبور والأضرحة هل هذه الذبيحة ميتة ذبيحة ذبحت للبدوي أو عند قبر البدوي ذبحت للبدوي هل يؤكل منها أم أنها ميتة؟ رأيكم؟ نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو رزقا أهل به لغير الله. يعني إيش هذه مدخلها في الأول في الميتة ولا في الأخير؟ الأخير ما هي ميتة وبس، هذه مما أهل به لغير الله. فإذا ذبح لصنم أو لميت فهذا الذبح عبادة، والذبح لغير الله مشرك، والذبح لغير الله شرك، وهذا لا يؤكل لحمه محرم. المولد لكونه بدعة فلا يجوز لأنه مشاركة في البدعة، مولد أنه هو شرط يكون أهل به لغير الله، أما إذا أهل به لغير الله فيصبح من ذلك. مثل شاكلة موسى، وهل إذا تبدلت الشاكلتان حصل اختلاف في إيمان موسى وكفر فرعون؟ هذا أكثر من سؤال، جاء سؤال عن فرعون وجاء موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل كل يعمل على شاكلته أي على نيته وقصده ولهجه. طبعا لهج المؤمنين ونيتهم غير لكم غير لهج الكافرين، فموسى غير فرعون. موسى كليم الله ولي الله حبيب الله، وفرعون عدو الله، فكل منهما على شاكلة وعلى نهج وعلى طريقة. قال لو تبدلت، لماذا هذا الافتراض؟ لماذا نفترض هذا الافتراض؟ لو تبدلت ما أدري، يعني أنا ما فهمت إيش قصد الأخ. نعم بغض النظر عن موسى وعن فرعون، لو أن الله تعالى شاء الإيمان إيمان عبد ما أن يكون لي فلان وجاء لفلان هو الكافر، نعم الله تعالى يضد ما يشاء، لكن ما نفهم لماذا نفترض هذا في فرعون وفي موسى عليه السلام؟ ما فهم. هل نقول لتارك الصلاة أنت كافر؟ ها؟ نقول له أنت كافر لتارك الصلاة؟ يعني الدعوة يا أخوان، الدعوة ليست هكذا. نحن نعتقد أن تارك الصلاة كافر، لكن هل يعني هذا أن نحكم على الإنسان الذي أمامي رأيته ما صلى قل أنت كافر أو أدعوه بهذه الطريقة؟ المعين لا، لكن الحكم العام أن تارك الصلاة كافر. نعم حكم عام تارك الصلاة كافر. رزقني الله بنتا وسميتها إلهام، هل هذا الاسم فيه شيء من جهة الشرع؟ المشكلة هذه الأيام من تنكرنا لديننا وحتى لتقاليدنا وماضينا أننا حتى الأسماء مع الأسف أصبح كثير من الناس يسمي بنته إيش نقول بس؟ أسماء العاهرات الممثلات الفاجرات، ويترك أصبح أقل الأسماء اسم على نتائج البنات، نتائج لما يجي في البنات. كم مر عليك اسم فاطمة أو صالحة أو عزة؟ كم نادر، سبحان الله، هذه الأسماء أصيلة وشرعية. فإلهام إلهام ما في شيء، لكن لماذا يلجأ إليه الإنسان؟ أفضل أن يسمي باسم آخر، ما في شيء من جهة العقيدة.